حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ايوه سلطان اللي مغير حالك، مش كنت محلتش النار وخبرك ادك لما وصل لعرفت ان حاجه غكاده فيكو دخلاوي. تعرف معنى سكوتي الدايم ولا فاكر ان لساني مقطوع كده؟ يعني بخطط لبايم بينزلوا من عيني دموع، مش بقى تعمل فيها جبل كارف للموضوع. يخرب بيت جدع انت اللي تخليني في النهاية موجوع موجوع بس بقلب مشغل دايما حاسب مش بتحاسب. رد الفعل معايا وناسيك بدي فرصة يسبقوا. خبطت في الوش بتبصر خدمة دم احمل يندم. انا بغلط واشتم بلوم بس يعصي البعشاوي. هو اليوم يومك اخويا بودة فرحك زلزل عبد القادر. عبدو بودة جايب ملاخ شرف نفسه في ارض دبي ومع الوقت تصنف بقى فرحة بزلزال هيزلزل. عبدو بودة ابن الاكابر متصور بالآل الروسي واقف بستعرض بفلوسي. الدنيا معايا مش بوسي بوسي بس انا بعمل فيها كويس. سايبان عندي فلوس فاكيد عندي مشاكل حال اللي مغير حالك، مش كنت مع عيلتكش النار. انا مش فاهم اللي جرالك، هو ازاي انت بقيت كده عيل ناقص طالع لامك؟ ما على كده لا متعوده. وخبر خبتك لما وصل لعرفت انها حاجه مؤكده. متاكد انك يلا ذكرت ازاي تقدر وبتتقع. انا كل ما اوريك القطر تفضل تصرخ زي النسوان. يا زمالة انك جدع مع الحارم بس يا فهمان. ما تصفرش ايدينا بالدم طلقه بخمسين جنيه اتخلص. احنا بنودة جمع وما زل ما فيناش واحد مش بينفي. خطف ودبح وضرب وطعن وجلد وتعذيب اي كويس. الرجال على راسنا نشيلهم واللي يستلوح يتكيل. مطوط خوج اسلح افريكي هتفرتك وشك يا صديقي. احسن لك لو خايف على وجهي حبيت من اول نظره واللي كدبني كدبني. بنوته وحشه احنا عسليه اول مره انت تعجبني. مشيت قدامي عندي اتمشى وقست هزه واخطب. واما انا بصيت على المستقبل شفتها بصوره ام ابني. اخواتي اصحاب ايها بلد اتنين مننا يقتلوا اسد. يا احنا كتير فككم العدد بس احنا عايزين عريكان. خصمونا بس استحملوا اي مقاتل من هالهلوم. طلعتنا بتعمل مزيكا فرحة عبد القادر بشر تحت رعاية مين البصر. عبدو بودة اجدع عريس سيدو لحد المريخ وزا. عبدو بودة عرسنا الجلي اضرب خمسين خزن تالي. سهرتنا دي اجمل الليالي فرحتنا مسمعك باري. اسماعيل الجيب هو الفخر في مين البصر نار على العلم. ده فخامة اسمه تحترم السيطرة اسماعيل الدين. وعلى ابو جوري عمنا هو الاصل هو الاساس. ابو جوري برجولة محبوب من جارب وارية. كريم المغربي لافعة على عسه هيقوم زلزال. المغربي عم الابطال اخ مسيطر على دي. اسم علم على اعلى اسمه بيرعب الاقصى. حموري فارس الفرسان الكينج عموري عبد الكريم. يسلم كابونجا على الدبابة ميسو ميسرة دبابة. حصريا على موقع دي جي كيم. وعلى دارة يوسف الجنة مصطفى دولسي كفل العالمين. وعلى دارة وليد لمبار.